الكفة وش النفس والضرب والبلبعة، الكفة حب الغلط واللي مالوش منفعة، والحلو بقى هو الغريب بقى هو الاستثناء، والنشاس بقى السيمفونية والغناء بقى جعجعة. حتى يكون غلبتنا شهوات.